ولكن لا نسميه بذلك. كما يصح أن نقول إن الله متكلم ولكن لا نسميه بذلك. لماذا لا نسميه بأنه متكلم؟ لأن الكلام ليس صفة مدح على كل حال. قد يتكلم الإنسان بالسوء فيكون كلامه نقصا. لكن أقول إنه يتسامح عن المؤلف بأنه قصد الخبر قامت به الأشياء والوجود. نعم قامت به أي بالله عز وجل الأشياء كلها بل الوجود كله. لولا الله عز وجل ما كان الوجود ولا كانت الأشياء. لولا الله عز وجل يمد هذه الأشياء والوجود بما تبقى به ما بقيت. فكل شيء قائم بالله عز وجل بقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فكل شيء قائم بالله من الأشياء والوجود. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق حي عليم قادر موجود وقامت به الأشياء والوجود. فما هو الحمد؟ لا لا لا ليورا هنا ها لا نعم يا أحياء أحسن وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. انتبه يا أخ يمكن هذا الذي قلت بناء على تعريف عرفه به بعض العلماء فقال إن الحمد هو الثناء بالجميل وهذا ضعيف لأن الحديث الصحيح حديث أبي هريرة يدل على أن الثناء غير الحمد. إذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن قال أثنى. طيب اللام في قول لله الأخ أنت لا هذا الصف الثاني اللام في قول لله إيش معناها؟ لا تنظر للكتاب يا أخي انظر إلى كتاب قلبك. إيش معنى اللام؟ أما حضرت أنت؟ ما حضرت؟ فأنت ما حضرت عشان ما يروح علينا الوقت. نعم. لا لا لا ما هي اللام في قوله لله. نعم. لا لا يا أخي ما أطيل الاستغراق. ها؟ طيب احنا ذكرنا أنها للمعنيين جميعا فالله سبحانه وتعالى ما هو إنشئنا قلنا إنها للمعنيين جميعا لأن الله هو مستحق الحمد وهو المختص بالحمد الكامل. طيب إذا اللام للاختصاص والاستحقاق. نعم. طيب الله عالم. نعم عالم الله عز وجل الذي هو رب العالمين مختص به. طيب قوله القديم ما معناه؟ نعم السابق لغيره الباقي. نعم نعم لا نعم الذي يبقى بعد غيره. نعم. طيب لماذا جاء المؤلف القديم والباقي بإزاء عليا؟ طيب هل يوافق المؤلف على هذا